أكون مجامل وأفضل ساكتة كده وأتحمل سوء معاملة. ليه بتجرحني وتطلب مني أكون مجاملة وأفضل ساكتة كده وأتحمل سوء معاملة؟ واحدة بواحدة ما تقولش لا عادي في بيتها ده مفيش واحدة تقبل حد يهين كرامتها. واحدة بواحدة ما تقولش لا عادي في بيتها ده مفيش واحدة تقبل حد يهين كرامتها. أصل غرامي مع احترامي احترامي